شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا ووسطن به جمعا هذه السورة المباركة تسمى بسورة العاديات باعتبار وردت كلمة والعاديات في أولها العاديات يعني الخيول التي تعدو وتمشي بسرعة وقال لها عاديات والعاديات الواو هنا يقول علماء العربية الواو للقسم ولذلك الكلمة اللي تجي بعد واو القسم لازم تكون مجرورة والعاديات يعني وحق العاديات زين هنا سؤال احنا لما نجي الى الفقهاء فقهاء يقولون لا يجوز القسم إلا بالله تعالى يعني إذا تقسم بالإمام بالنبي بواحد من الصالحين أو بأي شيء آخر غير الله لا يجوز ولذا بالمحكمة لازم تقول والله أما تقول والحسين والعباس وفلان ما يقبل منه فقهام يقولون هذا المعنى وإن كان متداول إحنا عندنا أنه نقسم نحلب بالصالحين أئمة أنبياء لكن من الناحية الفقهية القسم لا يجوز لنا نحن كبشر ومكلفين لا يجوز إلا بالله تعالى هسا الابتداء بيش تبدي لأن القسم أنواع والله بالله تالله كل هذا يعتبروه قسم ذني من أدوات القسم لكن احنا نشوف في هذه الآية وفي آيات متعددة خصوصا أوائل السور بها أنواع من القسم بغير الله تعالى والفجر إن الإنسان والعصر إن الإنسان لفي خسر والفجر وليال عشر والضحى والليل إذا سجى زين والشمس وضحاها وأمثال ذلك أي شلون يقول العلماء بأنه إحنا تكليفنا غير والله سبحانه وتعالى عمله غير. احنا مكلفين بأن لا نحلف إلا بالله الواحد القهار، أما هو الباري عز وجل كل شيء عنده مهم، كل شيء عنده عزيز، كل مخلوقاته سبحانه وتعالى عند موضع عناية، ولو لم تكن موضع عناية ما خلقها، سواء كانت أشياء نجوم أو شمس أو قمر أو ليل أو نهار، أخر والليل والنهار إذا وهكذا، كل هذا يحلف الباري عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى، والعصر والفجر، هاي كلها سواء كانت أشياء مادية مثل شمس وقمر وإلى آخره، أو كانت أشياء زمانية مثل العصر الضحى ليل نهار إلى آخر ذلك. المهم أن كل هذه لها عند الله سبحانه وتعالى شأن، والباري عز وجل له أن يحلف بها، أن يقسم بها. زين، والعاديات ضبحا، من الأشياء التي أقسم سبحانه وتعالى بها شنو؟ الخيل العادية، الخيل الساعية، الخيل اللي تركب، عدو عدها شديد، خيل اللي تركب الله تعالى أقسم بها. فنشوف الكلمات معناها بعدين نجي إلى سبب النزول. والعاديات ضبحا، الضبح شنو؟ الضبح بالضاد طبعا، نفس الخيل، يعني هالنفس الشديد وكم ان تركض بعدين تكون وتتنفس نفس شديد، زين، هذا النفس يسموه ضبح، يسموه هالصوت هذا اللي يطلع من التنفس الشديد للخيل، هاي يسموها ضبح. ذاك شنو الشيخ عبد الحسين شكر رحمة الله عليه في قصيدته في الحسين عليه السلام ويخاطب بني هاشم، سوموا الخيل واطلقوها عرابا واتركوها تشق بيد القفار وابعثوها ضوابحا، يعني خلي تعد بسرعة حتى بحيث تتنفس بشدة، وابعثوها ضوابحا فأمي وسمت أنف مجدكم بالصغاري. فهاي سموها ضبح، والعاديات ضبحة اللي تقوم تتنفس بشدة لسرعة عدوها ولسرعة سعيها وركضها إلى آخر. والعاديات ضبحة، فالموريات قدحة، موريات من الوري، الوري يعني شنو؟ الوري يقولون أنه وري الزناد، وري يعني قدح، يعني أنت إذا تجي هذا الزناد إذا ما تتحركه، الزناد اللي متعارف عندنا هذا وراء، وراء يعني طلع النار مالته، يعني خلاه يقدح مثل ما يقول. وإذا تلزم حديدتين أو تلزم حصوتين أو تلزم حصو حديدة مثلا، تضرب واحد بالثاني يقدح نار، مو شي؟ فهذا اللي يصير هالنار، هذا القدح، القدح هذا وري، هذا يسموه. زين، فالموريات، فالموريات قدحة، باعتبار أن هذه الخيل لما تسعوا خصوصا إذا مناطق أكو جبلية أو مناطق أكو اللي حصوية أو بعض الأراضي أكو بها قطع من الحجارة قوية جدا، فهذه الخيل كرمون نعل يخلولها حديد، فلما يخلولها نعل حديد، هذا الحديد من يدق بالصخر، من يدق بالحصو، من يدق بفد مكان اللي كلش قوي كذا، فيقوم يقدح نار، يقوم يقدح نار. وحتى أول ذولة الله يرحمهم آبانا وأجدادنا كانوا مبتلين بأنه إذا يردون يوجون نار مثل ما يقولون، يردون يطبخون، يردون كذا، يجيبون فد شيء خفيف بالعجل يلقف نار، مثل الكشاش مثل فتشي الذي اسمه بالعجل لأنه خشبة قوية ما تأخذنا. فيجون يقطحون لأني كان عندهم قداحة فتلتهب شوية يصير نار شوية شوية تتسع النار تتقوى. فطريقتهم هذه كانت. وبالضمن خلي بالضمن أن أذكر فتشي فضيلة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ثم أرجع إلى الموضوع. يقول فد يهودي إجا إلى خليفة عثمان جايب له رأس ميت، قال له يا حضرة الخليفة تقولون أنتو أن الكافر إذا مات فالله يعذبه بالنار حتى في قبره. هاد تفضل هذه جمجمات ميت واحد يهودي من عدو، وين النار مالته؟ وين النار اللي بيها؟ ما قدر يجاوب. فقال لهم شوفوا لي أمير المؤمنين، شوفوا لي الإمام علي، شوفوا لي أبو حسين، هذا حلال المشاكل، سواء مشاكل علمية أو مشاكل إدارية أو مشاكل سياسية إلى آخره. فإجا الإمام سلام الله عليه، التفت عثمان لليهودي قال له اعرض شبهة مالتك على علي. عرض الشبهة مالته على علي، فالتفت الإمام قال جيبوا لي حصوة أو صخرة قوية جدا وجيبوا لي حديدة أو حصوتين. فجابوا له فضرب واحد بالثاني، انضرب واحد بالثاني صارت قطحة نار، نار طلعت. التفت الإمام إذا شفت نار طلعت ولا؟ قال لي إيه. قال لي خلي إيدك على هاي الحصوة، قال لي إيدك حارة؟ لا. قال لي خلي إيدك على ذي شد ثاني حارة؟ قال لي لا. قال لي إذن من نار ما طلعت؟ قال لي بسطها أكو نار ما تشوفها، هاي الجمجمة أكو بسطها نار، الله تعالى مخلي في الشكل خاص. طبعا أنا وياك ما نشوفها الآن، ولذا لكن الله تعالى يعلم بأنه شلون يدخل النار إلى جمجمة هذا اليهودي. عاد يقولون من جملة الأماكن التي قال عثمان هذه الكلمة هذا المكان، قال لولا علي لهلك عثمان. هو عمر عشرات القضايا واردة وكان يستنجد بالإمام سلام الله عليه والإمام يحل المشاكل، فكان يقول لولا علي لهلك عمر، لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن. يعني من هالجهة هواية هو أشرف من كثير من ذولا أتباعه، لأنه ذولا أتباعه ما يذكرون فضل علي عليه السلام، أتباع عمر، بينما عمر نفسه قاعد يقول لولا علي لهلك عمر، لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن علي. إسا خليه قضية الملك وقضية الحكم على كتب، لكن في كثير من الموارد كان يذكر فضائل علي سلام الله عليه. حتى فد مرة واحد سأله قال لي يا أمير المؤمنين عندي مسألة، سأل سؤال الفلاني، قال لي اسأل هذا من هذا، قال لي أنا أقول أسألك إلك أنت تقول لي اسأل هذا، قام لي خنقه، قال لي أنا أقول لك اسأل من هذا، تدري منه هذا؟ هذا مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، رسول الله يوم غدير خم قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. انت تتنصل من الموضوع وما تقبل ان تسأله؟ هذا قضايا متعددة اكو. على كل حال فاذا ارجع فالموريات شنو قدحا، بعد فالمغيرات صبحا، حديثنا بعد عن الخيل خيل المجاهدين، فالمغيرات صبحا، مغيرات شنو؟ من الإغارة يعني تحمل يعني تهجم، وقت صبحا في وقت الصبح مو ظهر ولا ضحى ولا ليل. زين فأثرنا به نقعة فوسطنا به جمعة، وسطنا به جمعة يعني حلوا بالوسط، وسط الجمع، وسط الأعداء. زين وأما بالنسبة إلى أثرنا به نقعة، النقع غبار، غبار غبار من يصير، يعني خيل لما تمشي في الصحراء بشي يصير غبار منها، حتى لو سيارة بلية تبليط لما تمر على مكان هم يصير حجاج. هذا يسموه باللغة العربية ناقع، ناقع. زين، نجي بالنسبة إلى سبب النزول كما يذكره علماؤنا، هذه طبعا سند مالتها بالدرجة الأولى علماؤنا، وبعض علماء السنة هم يشيرون إلى هذه القضية. أكو طبعا المعارك اللي كانت تصير في أيام النبي، إذا النبي موجود في المعركة يسموها شنو؟ غزوة. إذا النبي ما موجود سموها سرية، يعني إذا دس جماعة ما وياهم النبي فيرحون يحاربون يعرفون إلى آخره، أي سموها سرية. هذا اصطلاح اللي موجود عند المؤرخين. إذا النبي موجود سموها غزوة، وإن كان الأيام كلمة الغزوة ما هاجد محببة للنفوس، لأنه كلمة غزوة كان بها اعتداء بها كذا، لكن ترى هي نشوف كتب أكو غزوات النبي الواقدي غيره عند المراد من المعارك التي حدثت بين رسول الله والأعداء، أو بين المسلمين جماعة رسول الله وبين الأعداء. هاي المعارك يسموها غزوات على اصطلاح ذاك الوقت، اصطلاح السابق سموها غزوات، مو أنه اعتداء ما اعتداء، لأنه الإسلام ما يعتدي على أحد. الإسلام يجي يعرض الفكرة مالته، يعرض الشريعة مالته، يريد يهدي الناس. جيش الإسلامي جيش تحرير مو جيش تسخير، يعني ما يريد يستعمر الناس، ما يريد يأخذ أموالهم، ما يريد مثلا يسيطر على دمام. يقول يابا أنتوا بين أمرين، إذا أهل الكتاب، فأهل الكتاب يعتقدون بالله، يعتقدون بالنبي، يعتقدون بالآخرة، يعني يعتقدون بنبيهم، فذولا لهم حكم، إما أن يعرضون عليهم الإسلام، إما أن يؤمنوا يسلموا، حالهم حال المسلمين، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. بعد هنا تمييز طائفي تمييز طبقي ماكو، هذا 50 سنة إلى مسلم وانت اليوم جيت كل واحد، بعد هذا إذا أخذ جنسية إسلامية بعد هاي هي، بعد حكمهم كلهم واحد، ماكو تمييز. لكن إذا ما قبله يقولوا لهم زين تبقون أنتوا على دينكم، تبقون على شريعتكم، لكن ضمن شروط خاصة، يعني بعض الأشياء اللي عندكم محللة، أكل الخنزير، شرب الخمر، من شنو ذني قدام الناس ما تسووا، إسا بيناتكم ذاك على كتب، لكن ما من حقكم أن تسوون فتنة، ما من حقكم أن تعتدوا على أحد من المسلمين. لاحظ، ما من حقكم أن تعتدوا على أحد من المسلمين، وإذا واحد منهم اعتدى على أحد من المسلمين أو المسلمات، مثلا زنى بامرأة مسلمة، هذا حكم القاتل. حتى احنا عندنا المسلم الزاني المحصن، محصن يعني شنو؟ يعني عنده زوجة، يعني يقدر يقضي حاجته، بس هذا مريض يروح منها ومنها يلعب على أعراض الناس، فهذا يرجم حتى الموت. أما إذا كان ما عنده زوجة مو محصن، فهذا يضربوا 100 صوت، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لاحظوا، هذا طبعا الحكم الإسلامي. إذن يقول في أيام الإمام الرضا سلام الله عليه، المأمون العباسي جيء إليه بمسيحي زنى بمسلم، فمن وصل إليه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يقول العلماء، عندنا قاعدة إحنا، الإسلام يهدر ما قبله، أو يجب ما قبله. يعني إذا واحد صار مسلم بعد ما يحاسب على ما قتل ومن قتل، على ما زنى، على ما شرب الخمر، على كلا، نعم حقوق الناس تبقى، لاحظ حقوق الناس ما تضيع، أموال ما أموال واحد يريد منه، لكنه ما يحاسب على أعمال السابقة. يقول منا وما فوق اشتغل، منا وما فوق، انت صرت مسلم اعمل الصالحات ولا تعمل المعاصي وإلى آخر ذلك. يقول الإسلام يهدر ما قبل أو يجب ما قبل، الجب القطع. زين هذا عارف هالقضية. فالعلماء صاروا في حيرة من أمره، زين هذا زاني، والزاني المسيحي حكم شنو؟ حكم القتل، لأنه تجاوز الحدود وخرج على حدود الذمية، باعتبار في ذمة الإسلام، معاهدين يسموهم، ذميين يسموهم في عهد المعاهدة مع معاهدة المسلمين. فيقول ظلوا بحيرة، أكثرهم مش قالوا؟ قالوا الإسلام يجب ما قبله، يعني إحنا ما نقدر نأخذه بالزنا الذي فعله. مأمون العباس التفت للإمام، طبعا لعله أكو قضية ثانية بين المتوكل الإمام الهادي تشابهات دني. المهم فقال له شو تقول يا ابن رسول الله؟ قال يقتل هذا. قال له شلون يقتل؟ وهاي القاعدة اللي عندنا، الإسلام يجب ما قبله، وجه لي زين، الإسلام يجب ما قبله، شلون أنت والقاعدة هذه؟ قال له صحيح، لكن هذه فيما إذا أسلم قبل أن يرى الموت، يعني قبل ما يلقون القبض عليه أسلم، هذا يقبل منه. أما من بعد ما ألقوا القبض عليه ويدري حكم القتل والإعدام، يجي يشهد الشهادتين، قادر يفر من الموت، هذا مو صالح في دعواه ولا في إيمانه. قال شنو الدليل الشرعي؟ شنو التفت لزين، شوف الأئمة عليهم السلام شلون يستنبطون أحكام شرعية من آيات قرآنية أصلا ما يحلم بها الفقهاء ولا يحلم بها المجتهدون والعقلاء. قال الله تعالى يقول فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا به، العفو، وكفرنا بما أشرك. لما رأوا بأسنا قالوا آمنا، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، إيمان ما ينفع، وهذه الآية تضمن، فأمر بقتل. فقصدي أنه ذولا أهل الكتاب، النبي صلى الله عليه وآله أو الجماعة المسلم يعرضون عليهم، يا بصيروا مسلمين هلا بيك، قالوا لا من صير. قول نبقى تبقون على دينكم، يبقون على دينهم ويطون جزية، فشيء بسيط ينطو كل راس ما أدري 4 دراهم كذا كل السنة. المهم يأخذون من الرجال، من النساء ما يأخذون، وما يعتدون على أحد. المهم فهذا حكم الإسلام. إذا قالوا لا لا نسلم، وبنفس الوقت هم ما نقبل بالمعاهدة مالتكم، يعني نعلن الحرب ضدكم، الإسلام ما يقف مكتوب في اليد هنا. نعم المشركون ذو خيرون بين اثنين، بين الإسلام وبين الحرب، لأن المشرك ما عنده دين، لأن المشرك لم كافر لما ما عنده دين، يعني ما تقدر تضمن هذا الكافر أنه ما يؤذي، ما يقتل، ما يسفك الدماء، ما عنده أي قانون، ما عنده اللي يلتزم به، فهذا لا يقبل منه. قل يو صير مسلم يو انت مشرك، اقتل المشركون حيث ثقفتموه. فاذا الله سبحانه وتعالى يريد للمسلمين ان يكونوا دعاة الحق، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. فالنبي رحمة للعالمين، والجيش الاسلامي هم لازم يكون رحمة للعالمين، ويقاتل الذي يقاتله، أما شخص الذي راهب، شخص اللي معتزل الحرب، شخص اللي ما يأذي، ما له دخل بالحرب، ما لك حق عليه. أنا تجيب الجبرة ضربة كذا ما أدري إيش، أبدا ما لك حق عليه. يعني الجيش الإسلامي لازم يفهم هذا المعنى زين. وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. وبعدين في سبيل الله أمو في سبيل الأموال، في سبيل الغنائم، في سبيل أشياء أخرى مادية، لا في سبيل الله لازم يقاتل الإنسان المجاهد المسلم المؤمن. على كل حال إحنا إذا إجينا إلى تاريخ المسلمين وإلى المواقع اللي وقعت الحروب، أغلبها ترى أغلبها وقعت هاي الحروب وهي بالقرب من المدينة. لو كانوا المسلمين هم يهجمون على الأعداء لكانوا بعيدين عن المدينة يروحون إلى مقراتهم، أما هنا هم الأعداء بدأوا وإجوا هم يردون يتحرشون بالمسلمين، فالمسلمون يقاومونهم ويدفعونهم عن أنفسهم وعن دينهم. فذن جيش الإسلام جيش تحرير، مو جيش تسخير، مو جيش تسلط، مو جيش استعماري، مو جيش إيذائي. يرد يحرر الأفكار، العقول، النفوس، يحررها من عبادة الأصنام، من عبادة الشيطان، من الظلم، من الجور، من الفسق، من الفجور إلى آخر ذلك زين. ولذلك الإسلام ما يقبل من بني أمية، بني العباس، غيرهم، يقول والله سووا فتوحات. سووا فتوحات على حساب إيش؟ على حساب الله؟ لا، أكثرهم سووا فتوحات على حساب الرقعة اللي يحكموها صير أوسع، يعني يردون يحكمون أكثر. وإلا هذول اللي فتحوا بلادهم علموهم الدين الصحيح؟ لا. علموهم الإسلام الصحيح؟ لا. قسم من البلدان اللي فتحت في أيام في صدر الإسلام، جماعة جماعة الخلفاء اللي بعدين إجوا، كانوا لا يزالون يعبدون الأصنام إلى سنة 250 بعدهم يعبدون الأصنام، لكن بلادهم مفتوحة عبيد المسلمين. شايفت؟ فإذا ذولا هدفهم ما كان الإسلام، هدفهم كان توسعة الرقعة اللي يسيطرون عليها زين. بعدين تعال هنا إلى شيء آخر، وهو شوف، وأحيانا يقولون أنه ياب الخليفة الفلاني ما أدري سيطر على كثير من أراضي الكفار، فتح كثير من أماكن الكافرة كذا كذا زين. الإمام علي بس يا الله حروب داخلية، أول الحروب داخلية والإمام ما خلقها، وإنما هم تحرشوا به. يعني هو راح يحاربهم، هو دزورة طلحة والزبير وعلى الجماعة حتى يجون حرب الجمل يسووها، وهم إجوا لهم هم بالمدينة، جابوا من البصرة وتحت سيطرة الإمام علي صارت الحرب، الإمام لازم يدفعهم عن نفسه. واحد. ثانيا بالنسبة إلى معاوية بن أبي سفيان، معاوية وجماعته ذولا كانوا تحت الحكم الإسلامي أيام أبي بكر وعمر وعثمان، إيش معنى تعفلقوا على أمير المؤمنين؟ ليش هو واحد يعني زين؟ هو كان والي من قبل الخلفاء الثلاثة، فهسا الآن الناس انتخبت علي ابن أبي طالب، فهو هب والي كوني ظل. لا، قال ما يصير، أريد أستقل، مثل مثلا الإقليم الكذا، أريد أستقل أنا. فش يسوي الإمام؟ يسكت عنهم؟ فما خلوه يشوف دربه. بعد هاي وحدة. وحدة ثانية أن الإمام سلام الله عليه ما يؤمن بتوسعة الرقعة الإسلامية. تعال أنت استعمر الناس ملايين لكن ما يفهمون شيء من الإسلام، يريد شوية شوية يمشي، يريد يدخل الإسلام إلى العقول، يدخل الإسلام إلى النفوس، يعطي ثقافة إسلامية شوية شوية، يمشي ويفتح، يمشي ويفتح، يعني فتح العقول وفتح القلوب وفتح الأذهان، يتعرفون على الإسلام الصحيح. شو الفائدة؟ والله مليون واحد سخرناهم لكن ما يعرفون شيء من الإسلام، بعض الأشياء القشرية يعرفوها كل شيء ما يعرفون، هذا فائدة شنو هذا؟ بينما لو 10 نفرات يعرفون الإسلام الصحيح أفضل من مليون نفر ما يعرفون. فسياسة الإمام هذه كانت. أرجع إلى الموضوع، فإذا نجي إحنا بالنسبة إلى موضوع الآية الكريمة أو السورة المباركة، سورة والعاديات، يذكرون البعض في سبب نزول السورة المباركة. هنا طبعا روايتين أكو، رواية أنه جبرائيل نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له يا رسول الله المنطقة الفلانية عينها اسمها وادي اليابس، قال له هناك عشيرة الفلانية جامع جموعها ويا عشائر أخرى 12,000 واحد ذولا صارا ومجندين أنفسهم متحالفين بيناتهم أن يهجموا على المدينة وأن يقتلوك بالدرجة الأولى أنت وابن عمك علي، لأن البقية بسيطة قضيتهم. فرواية ثانية أكو تقول على أن لا، النبي كان بالمسجد إجا رجل أعرابي من ذيك المحلة من ذيك المنطقة إجا قال له يا رسول الله جئتك بخبر جديد، قال له شنو؟ قال له الجماعة في وادي اليابس منطقة الفلانية ذولا مجتمعين ومتحالفين على أن يهجموا على المدينة ويقاتلوك ويقتلوك ويقتلون ابن عمك. انت دبر حالك. يقول النبي صعد المنبر وأخبر المسلمين بالأمر وشجعهم على أن يغزوهم قبل أن يغزوهم ذولا، ولازم يصدون العدو، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم. قال زين، إذن من اللي يقوم؟ قاموا جماعة فبعثهم بقيادة خليفة الأول، قال له تروح للمنطقة الفلانية وتدعوهم إلى الإسلام، إذا استجابوا فبها ونعمت، إذا لا قاتلهم لأن دول يردون يقتلون يردون يهجمون علينا على حين غير. ويقول راح الرجل فالجماعة كانوا مستعدين، تقدم إليهم 200، قالوا منو الرئيس مالتكم؟ آمر الجيش منو؟ قال له فلان راح قدام. قال له شتري؟ قال له اجيت أنا مأمورية عندي من قبل رسول الله أن أدعوكم إلى الإسلام، إن استجبتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا وإلا فنقاتلكم. قال له شوف إسلام إحنا ما راح نسلم، واحد، وبعدين انت واكثر من عندك وربعك هم يقدرون علينا، انت احنا اكو عندنا فد رابطه بيننا وبين ماذا السا خؤوله غير شيء، اكو عندهم فد رابطه. قال له لا احنا ننصحك احسن كل شيء لا تدخل في حرب ويانا لانه نصفيك انت وربعك هون، فاحسن كل شيء ارجع احسن لك، ارجع سالم احسن لك. فيقول صار حديث بينه وبين الجماعة، قسم قالوا نرجع قسم قالوا ما نرجع، قال لهم شلون ويا هالوضع هذا يعني راح نقتل كل احنا فايدة شنو؟ فرجع. يقول رجع يوم الثاني بعث النبي، يعني من بعد ما رجعوا الجماعة بعث الثاني هم كذلك نفس النقرة نفس القوانة مثل ما يقولون، انتهت القضية هم رجع صاحبنا. قام عمرو بن العاص طلع صدره قال يا رسول الله ابعثني انا، الحرب خدعه، انا راح اقشمرهم اخدعهم اسوي لهم في الشكل الذي اسيطر عليهم. يقولون هذا صاحبنا الثالث هم راح بطل حيل عليه بعد شجاع وطلع شجاعته هناك عود، فهم رجع مثل ربعه، شاف ماكو غير حلال المشاكل سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. فالتفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ما بعد ما رجع عمرو بن العاص قال قم يا علي واذهب أنت، دول ما يوالمهم زيد أو عمرو، فأخذ معه جماعة. واللطيفة الأول والثاني وعمرو بن العاص خلاهم في نفس الجيش تحت إمرة علي سلام الله عليه. يقول فراح الجيش من طلع من المدينة، شوف التفت لي تكتيك العسكري، هي مو بس شجاعة وقوة، تكتيك عسكري أكو لازم يعرف طرف مقابل. الجماعة كانوا مخلين على الجبال ربية رقابة عيون بدون أنه يابا المدينة منا والجيش منا يجي، شيء طبيعي هذا. زين. فيقول الإمام علي سوى، راح مثلا الجماعة هنا من هالصوب وراح من ذاك، يقول اجى على صوب العراق، يذولا فيما بينهم قاموا يحاشون، وين رايح هذا؟ أصلا يظهر ما يندل للطريق، من هنا الجماعة مترايح من هناك، قال بتقول بصوب العراق. الإمام قال لهم شوف أنتم ما دامكم مأمورين بطاعتي سكتوا، أنا الأمير وأنا المدبر للجيش وأنا أعرف تكليفي، لا أحد منكم يحكي، واللي ما يريد خلي يرجع. هاد سكتوا. بعض يقولون لا، القضية ما قالوها من أجل أنه الإمام مشتبه، قالوا اجوا قالوا الأرض مسبعة منا، بها ذئاب بها سباع بها حيات بها كذا، وهاي معناه احنا راح تنهشنا هاي الحيوانات وراح زين. ليش؟ لأن عرفوا الإمام سلام الله عليه استعمل فرد تكتيك غير التكتيك مالتهم، وراح ينجح لأن راح ياخذهم على حين غفلة على حين غرة ما متوقعين. شيء بشيء يذكر طبعا بلا تشبيه بلا تشبيه، شوف الحرب حرب مصر وإسرائيل من صارت 56، مو جمال عبد الناصر وربعه مهيئين طائراتهم صوب إسرائيل، مدافعهم صوب إسرائيل، بناهم إسرائيل تجي منا، إسرائيل راحت وين؟ على ليبيا على البحر الأبيض، منا اجت من وراهم صبقتهم، طيرت الأول والثاني وحطمت طائراتهم ومطاراتهم وشيتهم. هذا تكتيك عسكري، يكون يعرف واحد على أنه من يجي الخطر، من يقول على أنه إلا من هالصوب، هو من ذاك الصوب يجي، من ذاك الصوب يجي. فالإمام سلام الله عليه راح من صوبه، لأن ذولا قد يكون بالطريق مخلين ربية مخلين، لأن رعاة ما رعاة خلون شوفوا يجي الجيش يوم يجي، فراح من غير مكان، أصلا راح بعيد، وبعدين لاف من وراه، راح من ورا الجماعة ما متوقعين أنه راح يجيهم جيش منه. اجوا إلى أن وصلوا أكو وادي عندهم وجبل دائرة مدارهم جبل، فنزل الجيش والخيل تحت الجبل وقال لهم الخيول الجموها، الجموها يعني شدوا حلقها، يعني لا تصهل لا يطلع منها صوت لأن خاف الجماعة يسمعون، فاجموها حتى لا يطلع يسوى، قال لهم سكتوا أي صوت لا يطلع من عندكم. فيقول الإمام والجماعة ذيك الليلة ظلوا تحت الجبل من الصبح ويا الفجر، صلوا صلاة الصبح، وإن كان الإمام أمير المؤمنين يقول للصبح كان ساهر يدعو الله تعالى ويصلي على عادته، يقول قلهم يلا حركوا، يقول صعدوا الجبل من وراهم بعدهم الجماعة نايمين ما مفكرين أن هتشي على حين غرة شفتوهم دول، يقول فاد مرة مشرب بالوسطهم الإمام علي والجماعة والجيش، لما يجمعون أنفسهم ما لحقوا، كم واحد من عدهم انقتل، واحد يقول 120 واحد كذا انقتلوا من عدهم سلموا البقية، ولذلك جمعهم ذولا كلهم هم وعوائلهم وشيتهم أموالهم أسارى، جابهم الإمام علي سلام الله عليه، بس شنو جابهم؟ شادهم بالإحبال ليشردون لأن ذولا مجرمين، فهذا مو شدهم بالإحبال، يسموها غزوة ذات السلاسل، هي مو سلاسل مو زناجيل، لا لا سلاسل حبدي يعني حبال، يعني رابطهم بالحبال جابهم جوقة من ناس زين. النبي وين؟ النبي بعده في المدينة وذاك في المعركة، من الذي أخبر النبي؟ ينزل الأمين جبرائيل على النبي بهذه السورة المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، يقول إلى آخر السورة، يقول النبي في صلاة الصبح قرأ هاي السورة، من خلص قالوا لي يا رسول الله ما سامعين هاي السورة إلى الآن، هاي سورة جديدة هذه، قال لهم إيه هذه سورة جديدة نزلت تشير إلى ما فعله علي بالقوم هو وجماعته، وإن الله تعالى نصره على الأعداء، وبعد كم يوم راح يوصل لكم وتوصل أخباره المفرحة إن شاء الله. زين فالإمام علي سلام الله عليه نجح بالمعركة. بعدين أم جابهم، يقول جابهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقدوم علي. شوف ايش سوى، يقول أمر الصحابة أن يخرجوا لاستقباله، قال لهم طلعوا لاستقبال علي يستاهل هذا، فخرجوا لاستقبال علي سلام الله. الإمام علي بس ما شاف النبي نزل احتراما إليه، نزل من على ظهر جواده وأقبل إلى النبي، قبل يديه، ثم التفت إليه رسول الله، قال يا علي إن الله تعالى راض عن، يقول بكى أمير المؤمنين فرحا برضا الله سبحانه وتعالى به. هنا أكو شيئين ألفت النظر إليه، واحدة من عدن يقول النبي التفت للجماعة اللي وياه، أحيانا كان يسألهم أميركم شلونه، شنو مناسباته وياكم، أخلاقياته سلوكه، فقال لهم هل أنكرتم على علي شيئا؟ قالوا لا ما شفنا شيئا، بس ما شيء عجيبة منه، شنو يا بيه؟ لأنه ما صلى بنا صلاة إلا وقرأ سورة التوحيد الإخلاص، لا رح نقول والله أحد، دائما قل والله أحد يقرأ، ما كان يقرأ سورة أخرى كذا. قال له يا علي لما قرأت سورة قل هو سورة التوحيد دائما؟ طبعا وكم سائل عن أمره وهو عالم، يريد يفهم الجماعة، يريد جواب من الإمام علي يطلع. قال يا رسول الله إني أحببت هذه السورة، سورة الإخلاص يسموها، سورة التوحيد يسموها، أفضل سورة، أفضل سورة في القرآن الكريم. قال أنا أحببتها. قال أحبك الله كما أحببته. هاي وحدة. نقطة ثانية هنا، يقول النبي قال هنا، هاي الكلمة قالها هنا، قال يا علي لولا أني أشفق أن تقول طائفة من أمتي، أشفق يعني أخاف، أحذر أن تقول طائفة من أمتي فيك ما قالته النصارى في المسيح عيسى بن مريم. شنو قالوا؟ عيسى بن، قالوا عيسى ابن الله، هو قالوا عيسى ابن الله، قاب يقولون لقلت اليوم فيك مقالا لا تمر بملأ من المسلمين إلا وأخذ التراب من تحت قدميك للبركة. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. وعلى هذه فقس ما سواه، مواقف الإمام سلام الله عليه كانت كلها من أجل الدفاع عن الإسلام، ومن أجل إيقاف المجرمين والمعتدين وأعداء الدين عند حده. الزهراء شو تقول؟ الزهراء في خطبتها صلوات الله وسلامه عليها تشير إلى مواقف الإمام علي، يقول الله تعالى نصر رسول الله، مقدم أكو بعد اللتي والتي، وبعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أو نجم قرن للشيطان، أو فغرت فاغرة من المشركين، قذف أخاه عليا في لهوات فلا ينكفئ، يعني ما يرجع، حتى يطأ صماخها بأخمصه، يعني يسحق راسهم جمجمته برجليه، ويخمد لهبها بسيفه، مكدودا في ذات الله، مجتهدا في أمر الله، سيدا في أولياء الله، قريبا من رسول الله، مشمرا ناصحا، مجدا كادحا، وأنتم مطلحين عليكم، وأنتم في رفاهية من العيش، وادعون فاكهون آمنون، تتربصون بنا الدوائر، وتتوقفون الأخبار، وتنكصون عن النزال، وتفرون من القتال، إلى آخره. هنا سؤال قد يسأل واحد، يقول ليش من الوهلة الأولى من اليوم الأول ما دز الإمام علي؟ كان يدز الإمام علي، يدري غير الإمام علي ما يحل المشكلة هذه. أكو مو بس هالموقف، مواقف أخرى هم أكو بهذا الشكل وهذا الغرار. لأنه أنت لاحظ لو كان النبي داز الإمام علي من أول يوم، ونجي نفتخر نقول الإمام علي دز إلى غزوة ذات السلاسل أو دز إلى معركة ذات السلاسل وفتح، يقول ماكو شيء. لو داز فلان هم كان يسوي، لو داز فلتان هم كذلك كان يفتح، مو كان يقولون شيء. أنت لاحظ مثلا يوم مرحب، وكان هو يدري أنه غير الإمام علي ما حد يفتح مرحب، ما حد يقتل مرحب، ما حد يقتل يجمع الجموع هناك ويقلع باب خيبر ويفعل ما يفعل. ليش دز الأول أول؟ ليش دز الثاني بعدين يوم الثاني؟ حتى ربع علي يجون يقولون يا أبا ماكو فخر العلي، لو كان داز صاحبنا هم كان يسوي. مجي كذلك لاحظ يوم الخندق، يوم عمرو بن عبد الود العامري لما طلع يصول ويجول وإلى آخره، ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز، ما حد يجاوب. هذول الأبطال سعد بن أبي وقاص وفلان وفلان قاعدين الجحاجيح أبطال ضباط، ماكو ماكو. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، أرواحهم تريد تطلع من حلوقهم، وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا نص القرآن. زين ما حد يقول، يقول خافون، كلهم يخافون من عنده. فالنبي ثلاث مرات صاح، صاح مرة الأولى من لهذا الكلب وأضمن له على الله الجنة، ماكو جواب. مرة ثانية صاح، مرة ثالث، بس في كل مرة اسمعني، في كل مرة يقوم علي. مرة الأولى قام على القلب، ثانيا قال له اقعد، ثالثا قال له اقعد، في الثالثة بعد قال له خذ الراية. زين واخرج الى هذا العدو اللدود. فالامام علي سلام الله عليه، انما النبي ما كان بالوهلة الاولى يقول له روح اطلع، حتى الغير لا يحكي يقول له ما طالع اول مرة علي، احنا وين ربعنا واحد كان يطلع وننهيها القضية. لا لا، انطوا امتحانهم الحمد لله، كلهم الربع انطوا امتحانهم مقابل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. برز الإيمان كله إلى الشرك كله. ذاك اليوم صراع بين الإيمان، مصير تقرير مصير الإسلام والكفر، أي واحد من عدهم نجح راح يبقى بالتاريخ بعد، والثاني راح يضمحل. ولذلك لما قتل عمرو بن عبد الود العامري ايش قال النبي؟ قال ضربة علي يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين الجن والإنس. لأن كل ما هناك من مسلم، كل ما هناك من مؤمن، كل ما هناك من عابد، أنا وياك والأجيال قبلنا وبعدنا اللي تجي ببركة علي، ببركة علي. لو ما علي سلام الله عليه قاضي على هذا اللعين كان هو يسيطر والمشركون يسيطرون، الإمام علي انقتل وتنتهي، ينتهي الإسلام. لكن الله تعالى والإمام علي عليه السلام بالشدائد يدعى دائما وأبدا. قل أذكر لك بعض القضاء، مثلا بعض كانوا يتعفلقون على المسلمين، مثلا عمرو ابن معدي كرب الزبيدي، عمرو بن معدي كرب الزبيدي فدهول فضغول فطوي كذا يضرب به المثل. هذا اجى الى النبي، اجى الى المدينة المنورة ودعاه النبي الى الاسلام بعد مقدمة اسلم، اسلم راح خلاف شوية اجى يجر له واحد من رقبته اسمه ابي بن عثعب. قال له شبيه هذا؟ قال له هذا قاتل أبي يا رسول الله، هذا قاتل أبوي، أعدني عليه يعني سلطني عليه أخذ حقي منه. النبي قال له الإسلام يجب ما قبله، شيء اللي راح راح، الآن مسا وغادي أنت إذا واحد سوى شيئي هذا انقهر تأذى، ليش النبي ما أعطاه مجال؟ خله ورجع غضبا، هجم لك على جماعة أخذ بعض أشياء وكذا، خله وراح ارتد. راح لوين؟ راح إلى اليمن، لأن بني زبيد كانوا باليمن يعيشون هنا، فتعفلق هناك هو وربعه على الإسلام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث إليه أبا الحسن ويا جيش وراح إلى هنا. قبل ما يجي عرفوا الجماعة أنه الإمام علي مبعوث سامعين بي، قالوا له ما تقول أبا ثور، كان يقولوا له أبو ثور، ما تقول أبا ثور إذا جاءك هذا الفتى القرشي وأخذ منك الإتاوة، يعني اعتبار صدقات زكاة، يأخذون زكاة للفقراء مو إلهم، لكن هذا إذا أخذ سموه إتاوة بعد، هذا كأنه خاوة، ماكو خاوة نقول إحنا باللغة العراقية بالقوة يأخذ. قال والله لأصيحن في وجهه صيحة يهرب منها. قال استشوف عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. يقول الصفة والجماعة منا ذول عمرو بن معدي كربو يا جماعته، ومنا الإمام علي ويا سرية مالته، خالد بن سعيد أحد قادة الجيش، قال له سيدي خليني أنا أطلع له، لا تطلع له أنت. قال له لا، إذا أنت ترى لي حقا عليك حق الطاعة أقعد مكانك، أنا لازم أطلع له. تقول الرواية واقعا عجيب، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول صاحبي صيحة أبو حسين، يقول سقط السيف من يده وهرب، وانقتلوا من الجماعة 20 واحد، يعني لحقوهم 20 واحد قتلوا منهم، وأخذوا زوجته وأخذوا ابنه ومجموعة من عشير تأسروهم، مجموعة هم قتلوه. زين هناك استسلموا الجماعة، قالوا لا ترى ما نحارب بعد، انطينا الأمان، اعطاهم الأمان، قالوا مستعدين نرجع للإسلام وننطي الزكاة، ننطي الصدقة الواجبة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، يعني الزكاة الواجبة للفقراء للضعفاء، قالوا ننطي. الإمام قال للخالد، قال أنت ابقى هنا دبر الأمور رتب الشغل وأنا أروح. زين يقول بعدين عمرو بن معدي كرب الزبيدي وسط إلى خالد أن أريد أواجه أنا وأنا أرجع إلى الإسلام، فقبله خالد وقبل التوبة مالته ورد عليه زوجته ورد عليه ابنه. بعض الروايات تقول أخته، على كل حال أخته وزوجته. هو شنطة، يقول هو انطاص صمصامة، كان أكو عنده سيف كلش يضرب به المثل، سيف عمرو بن معدي كرب الزبيدي اسمه الصمصامة، فأنطى الصمصامة لمن؟ إلى خالد كهدية وكتحفة باعتبار أنه خلص زوجته وخلص ابنه من الحرب. على كل حال بشوف الإمام سلام الله عليه مثل ما قالت الزهراء سلام الله، حتى يطأ فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بسيف. يا أخي الناس تبتلي، المؤمنون مبتلون، ما واحد صار مؤمن بعد مرتاح، ما كنت شيء بالدنيا، لأنه الدنيا كلها مصائب وبلايا ومشاكل، منا نحرب منا كضرب منا معركة منا جراحة منا مرض منا ما أدري واحد ابنه يروح إلى آخره. آه المصائب الدنيا كثيرة جدا، فقد الأعزة فقد الأولاد، فلا بد من الصبر، لا بد من التحمل، ولا بد من المقاومة. هسا خلي ناخذ نشوف الدرس اللي ناخذه على العجالة، ناخذ الدرس من هذه السورة أو هذا القسم من السورة مع ما نزل من الآيات البينات أو ما ذكروه في سبب النزول. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. ليش هاي الله تعالى قاعد يقسم بيش؟ قاعد يقسم، قاعد يقسم بخيول المجاهدين. شوف خيول المجاهدة، هل حصان هذا، هل جواد هذا، هل فرس هذا، إلها شأن لما تصير عند المجاهد. يعني ممكن يلعبون رايسز، ممكن مسابقة الخيول عندهم لأهل الدنيا، وممكن هالخيل يجيبوها في سبيل الله في سبيل مقاتلة أعداء الله، في سبيل الجهاد، هاي إلها شأن. هذا كلها يجب. الآن تفضل هذا الخشب اللي موجود هنا، هذا الخشب لو يسوون بنا باب هم تروح تقبله؟ لا. ليش؟ لأنه ما مبارك، يعني مو مقدس، لكن من يصير منبر الحسين قبل. هذا الذهب اللي على والفضة اللي على قبور الأئمة، زين انت تقبلن شي ذهب وفضة؟ يو لا، تقبلن شي على قبر علي، على اعتاب علي، على ابواب علي عليه السلام. مثل القرآن، انت لاحظ القرآن هذا لو فرضنا واحد يجيب قرآن ويخلي له جلد، جلد القرآن. إذا طاهر يعني يوم توضي على طهارة من الغسل مثلا يقدر يقبل الآيات، لا بأس. زين الحاشية ما مكتوب شي بيها، يقبلها ولا يجوز ولا؟ اسأل الفقهاء. يجوز، يقول ليش؟ تكريما للآيات، مو هيك؟ زين هذا الجلد تقدر تقبله ولا؟ يقول بلي اقبله. ليش؟ تكريما للقرآن، صح؟ تكريما للقرآن، لأنه ضم بين دفتيه القرآن. زين هذا الجلد لو فرضنا سووا منه حزام، لأنه قبل ما يصير على القرآن يصير حزام، لو فرضنا هذا الجلد سويت من عنده مثلا جنطة، سويت من عنده فرشي آخر، أم تقبله؟ لا. ليش؟ لأنه مبارك لما وضع على القرآن. كذلك يا إخوان، لما هذا الذهب أو الفضة أو الخشب أو أي شيء، مرمار أي شيء، لما يكون على قبر النبي، قبر الإمام علي، قبر الأئمة عليهم السلام، أو قريب من القبر، أكو عليه اسم الإمام، هذا مبارك يكون، هذا مقدس يكون، هذا مقدس يكون. زين، فإحنا ما نقبل نعبد هذا الباب، ينعبد الذهب، ينعبد العتبة، ينعبد المنبر، ينعبد الضريع. نعوذ بالله، نعوذ بالله. احنا نقول علي عبد من عبيد الله، علي بعظم تعبد، مو نجي نعبد علي. علي انما حصل على هذه المنزلة العظيمة لعبادته لله، لمعرفته بالله، لانه كان اكثر الناس عبادة وعبودية. ماكو واحد بيصير الله، إذا واحد يقول فلان الله من البشر، هذا لا فاهم الشخص ذاك ولا فاهم الله أصلا، لا يعرف الله ولا يعرف ذاك الشخص، لأن جاهل بالمعنى. الله لا يقاس به شيء ولا يقاس به أحد. أشرف الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله، لا يقاس بالله. سبحان الذي أسرى شنو بعبده ليلا من المسجد الحرام. اتب الشهادة، شهادة الصلاة شو تقول؟ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قاعد نقر عبده، تقول تتوسل به، تطلب من عنده يكون شفيعك إلى الله تعالى. يجيك ابن تيمية يوم محمد عبد الوهاب يقول هو كفار، انت اعتبرت هذا الله الثاني؟ ما الحج الفارغ هذا؟ هذا دليل قلة عقلهم وجهلهم بالأمور وجهلهم بالدين، جهلهم بالدين. على كل حال، فيا إخوان، الله تعالى يقسم بهاي الخيل وحركتها وإغارتها على العدو. فحتى المجاهدين مالتنا، مجاهدينا حتى الوسائل مالتهم، سواء كانت سيوف أو بنادق أو كانت قاذفات أو أي شيء، أو دبابات أو شيء، ما دامها في سبيل الله، ما دامها في سبيل الدفاع عن الوطن الإسلامي العزيز، ما دامها في سبيل الدفاع عن المستضعفين والمهجرين الذين تسلط الأعداء على بيوتهم، على ممتلكاتهم، أغاروا عليهم ظلما وعدوانا، هذه في سبيل الله. لما في سبيل الله يعني تكون مباركة، تكون مقدسة هذه الأشياء. مثل ما الله تعالى قدس الخيل، قدس الخيل شنو هي في حد ذاتها؟ شنو هي؟ لكن هذه الأشياء، وإذا هذه مقدسة فالمجاهد شلون؟ فالذي يستفيد من هاي الخيل شلون عند الله؟ والذي يستفيد من وسائل الحديث للدفاع عن الحق وعن الدين وعن الكرامة وعن النساء وعن الأطفال وعن المهجرين وعن المظلومين، قد إلى شأن عند الله تعالى. علي عليه السلام هو الذي كان في الأزمات والشدائد يدعى، يدعوه رسول الله ولا يرجع حتى يفتح الله على يديه. والحمد لله خلف لك أولاد وأحفاد وذرية أكثرهم شجعان أكثرهم أبطال، وهذا يوم كربلاء يدل عليه. لا خبت مرهفات آل علي فهي النار والأعادي وقود، ملؤوا بالعدى جهنم حتى قنعت ما تقول هل لي مزيد. لو أرادوا محو الوجود محوه حيث فيهم قد استقام الوجود، ومذ الله جل نادى هلموا وهم المسرعون مهما نودوا. نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصارى هذا النزول، صعودوا فقضوا الله فقضوا، والصدور منهم تلظى بضرام عطشانين كلهم، فقضوا والصدور منهم تلظى بضرام وما أبيح الورود. تركوهم على الصعيد ثلاثا أويلي، تركوهم على الصعيد ثلاثا يا بنفسي ماذا يقل الصعيد، تربة تعكف الملائك فيها فركوع لهم بها وسجود. بقوا ثلاثة أيام بلياليا على وجه الأرض إلى أن جاء بنو أسد إلى دفن الأجساد، نظروا إلى الأجساد لا رؤوس فيها، شلون يعرفون الإنسان بلي راس؟ بعدين شلون يدفنوهم؟ ذول أولاد عشائر، ذول عندهم أهل عندهم أسر. باكر جماعة حبيب إجا وقالوا يا أبا صاحبنا وين دفنتوا؟ شو يقولون؟ ما ندري بيه. مسلم بن عوسجة وين؟ زهير بن القين وين؟ العباس الحسين وين؟ شي يقولون شي جاوبون؟ ظلوا متحيرين. بينهم كذلك وإذا بهم ينظرون إلى رجل أقبل من جانب الكوفة ملثم، قال لهم اشعدكم واج في نصفوف، قالوا لن تفرج على الجثث ونشوف. خايفين خاب من بني أميم، مبخوتين مبخوتين يعني مضمونين يعني ما عليكم شي مني، مبخوتين. قال لهم ميل الخوف واحشوا شعدكم تحومون بالحوم، قالوا يا هل قاصد تنشد بالحال، قالوا يا هل قاصد تنشد بالحين، نخبرك بالصدق من كون مبخوتين. احنا اجينا لدفن الحسين وهل الطيبين، بدر بالتام وتزهر بالوغى نجوم. قال لهم انتوا اذا ما تعرفوهم انا اعرف اصحاب هذه الاجساد، قال لهم احفروا هنا يا حفير الساع، دفن بيها حبيب البيت روط القاع، بعد حفرة دفن 70 بيها سباع، و17 يوم الكون معلوم. قال لهم حفروا هنا بعد حفرة يا دفن بيها الحسين ويسجب العبرة يا. بعض الروايات تقول إن قبر الحسين كان محفورا مهيأ، مثل ما قبر علي كان مهيأ قبر الحسين محفور. شوية وخروا التراب وإذا بقبر محفور. الجماعة رادوا يساعدون الإمام، الإمام قال لهم لا، بس جيبوا لي بارية يجيبوا لي حصيرة. قالوا له احنا ما قدرنا نشيل هذا الجسد، نلزم الإيد تجي الإيد بيدنا، نلزم الرجل تجي الرجل، لأن مطحون الجسد طحن 1900 جراحة ضربة سيف ورمح وحجارة عليه، بالإضافة إلى رضه بحوافر الخيل بدن. يا أخي حديد مو حديد، شي ظل من عندك. ولذلك قالوا له ما نقدر، احنا ما ندري شو نسوي. قال لهم جيبوا لي حصيرة أو بارية، جابوا له بارية جديدة. تعرف الحسين بعد عينه مكبوب على وجهه، فذب الحصيرة على ظهره، لف الأجزاء المقطعة، الأعضاء المقطعة. قالوا له نعينك نساعدك نشيل وياك. قال معي من يعينني، ما أدري، معه جبرائيل ميكائيل، معه رسول الله علي، الله أعلم، ذول رجال الغيب. ننزل الجسد الطاهر إلى القبر الشريف، الجماعة يقولون شفنا الإمام تعطل داخل القبر. عنده داخل القبر تعطل. أقبلنا نظرنا وإذا به واضع خده على منحر الحسين. كون يخلي خده وين؟ على خد الحسين. وين خد الحسين؟ وين رأس الحسين؟ عند عبيد الله بن زياد. وإذا به واضع خده على منحر أبي وهو يبكي ويقول أبا يا أبا يا طوبى لأرض تضمنت جسدك الطاهر. أبا يا أبا، أما الدنيا فبعدك مظلمة، أما الآخرة فبنور وجهك مشرقة. بويا بويا نروح كل احنا فداياك فداياك، خذنا للقبر يا حسين وياك. ايه غيبة يا بويا ويا يا يا يا قعدتنا وياك. وقولا وقولا سافروا يومي يا يسدوا يور قلب زينب بكربلة يا حفار قبر زين واسعى. بارك الله فيك. ولما انت نزل للضعضع ليش يا با من حيث كل اعضاء مقطعة. بعد ودور دور على مقطوع صبع، يا بدور على مقطوع صبع، يا بجدنا عليك الكف رجع، اي وسهم لي بقلب لا يا يا يا يا تشل عيني، يا ترى من الظهر صاير مطلع أهل التراب عليه. ثم كتب بإصبعه على القبر حتى الجماعة يعرفون يشوفون شكتب الإمام. هذا قبر الحسين بن علي بن أبي طالب الذي قتلوه عطشانا غريبا. دفن الأجساد الطاهرة، عين لهم القبور وأصحابه اجتمعوا عليه. بالله عليك من أنت؟ ما عرفتنا بنفسك، شو نقول؟ من اللي إجا ودلانا وساعدنا؟ قال لهم أنا إمامكم زين العابدين. فاجتمعوا عليه يبكون. عظم الله لك الأجر بأبيك الحسين وأهل بيته المظلومين. ودعهم، أقبل إلى الكوفة وإذا بالحوراء زينب متحيرة. قالت يا ابن أخي أوحشتنا بفراقك، ما ندري وين ودوك، وين رحت؟ قالها عم زينب الآن فرغت من دفن والد الحسين. فلطمت وجهها صاحت واخا وحسينا. إلى الآن ثلاثة أيام إلى أخي الحسين وأهل بيته على وجه الأرض صرعى، لا مغسلين ولا مكفنين ولا مدفونين. والله مشوا عني وعاد ويا وعلي نذر لئن رجعوا. وعاد ورد أزرع طريج الغابرية، بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، بالأئمة المعصومين من ذرية الحسين، صل على محمد وآل محمد، ولا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجت، ولا غمّا إلا كشفت، ولا رزقا إلا بسطت، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. إلهي وسيدي ومولاي، نقسم عليك بشرف أمير المؤمنين وبفضل هذا الشهر الشريف، إلهنا وسيدنا أنصر جيوشنا، أنصر مقاومينا، أنصر مجاهدينا، أنصر المتطوعين، أنصر جماعتنا على الدواعش وعلى التكفيريين وعلى أسيادهم وعلى البعثيين المتعاونين مع أعداء العراق. يا الله، اللهم اتحفنا بعيدية وهدية في العيد بالانتصار على هؤلاء الظلم والمجرمين. يا الله، تقبل أعمالنا بخير قبولك، تقبل صلاتنا، صيامنا، تلاوتنا للقرآن، دعاءنا. إلهنا وسيدنا، انصر من نصر الإسلام واخذل من خذل الإسلام. جماعتنا الحاضرين، كل من يسمعني اللهم احفظه وانصره وأسعده في الدنيا والآخرة، واقض حوائجه للدنيا والآخرة. المقيمون لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بأحسن قبولك، ارحم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.